هذا سائل يسأل عن حكم قول هذا يوم أقشر وساعة قشرة. هذا لا شك نوع من التسخط للمقدور، التسخط للمقدور. فإذا كان قصده يعني إذا كان قصده التسخط فهذا لا يجوز، لأن فيه ذما وربما سبا، لأنه سبحانه وتعالى هو خالق الدهر لا، ونهى عن سب لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، إذا خرج على هذه الصفة، لأن هذا الكلام في قوة في قوته ومخرجه التسخط وعدم الرضا ونوع من السب والذم. أما إذا كان خرج مخرج الخبر بغير هذه الصيغة، مثل يقوم هذا يوم شديد، هذا يوم عسير، وما أشبه ذلك من العبارات التي يخبر بها، لا يقصد بذلك التسخط، خبر عن الواقع والحال، فهذا لا بأس به. كما قال الله سبحانه عن عن عن خبر الله عن لوط، قال هذا يوم عصيب، وهذا يوم عصيب. وكذلك في قوله تعالى إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، أخبر أنها نحسة، أخبر أنها نحسة. وهذا في الحقيقة كما نبه عليه القيم رحمه بعض كلامه أنه نحوس على أهل الشرك ونوع سعود على أهل الإيمان، فهو بالنسبة لأهل الشرك نحس عليهم، لكن أهل الإيمان يكون عليهم سعود وسعادة، وذلك أن فيه هلاك أعداء الله، وهلاك أعداء الله بزوال شرهم مما يسر أهل الإيمان، فيظهر الخير ويعبدون الله سبحانه وتعالى ويظهر الدين. فلهذا ليس نحسا مطلقا لا، بل هو نحس مقيد على هؤلاء. وكذلك أيضا وصف الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا، على الكافرين قيده على الكافرين، فدل على أن مثل هذه العبارات إذا جاءت مقيدة إما باللفظ أو باللفظ والنية، فيكون مقصود المتكلم الخبر عن حال اليوم من شدته وحدته، ولا يقصد بذلك التسخط، فلا يظهر فيه شيء، بخلاف ما إذا كان على سبيل التسخط فإن هذا يكون من سوء الظن، وكذلك نوع من السب الذي يرجع إلى خالق الدهر سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم.